الحمد لله على ما أنعم به علينا من نعمة الوفود على بيته، ومن الائتناس بالمكث في رحابه وشرف الوقوف على بابه الكريم. نحمده بأنه أولانا نحن هذه النعمة ضمن من أولاهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونحمده لأنه جعلنا نحن ممن هداهم هذا السبيل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نحمده ولا نحصي ثناء عليه، فإنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وسيد خلق الله أجمعين، سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شاهدا لنا يوم الدين، واجعل اللهم عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. اللهم ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وأجرنا من الرياء والنفاق. اللهم أجرنا من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أجرنا من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، وصلنا إلى اللحظة التي تنزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحي قد تنزل على رسول الله بعد 600 عام بل يزيد من انقطاع الوحي بين الأرض والسماء. وتصوروا معي هذه اللحظة، لحظة أن كان النور منقطعا عن أرض لمدة 6 قرون، ثم جاء الوحي لهذه اللحظة ليعيد مرة أخرى النور إلى هذه الأرض. ولذلك هي لحظة عظيمة، لحظة مجيدة، لحظة أن بقي التوحيد غائبا لدرجة أن واحد يقول لا إله إلا الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، لأنه لم يكن هناك أحد يقول لا إله إلا الله. ولذلك أستشعر هذه اللحظة في قلب جبريل مثلا، وهو ينزل بالوحي بعد 600 عام لم ينزل فيها إلى الأرض، لينقل كلاما لله وقد بقي له 6 قرون لم ينزل كلمة لله إلى الأرض. لحظة مجيدة تهتز لها القلوب وتهفو، ولذلك جعلها الله تعالى لحظة من أخطر لحظات عمر كل مسلم. أتنظرون إلى أنفسكم في ليلة القدر في كل سنة، الليلة التي تجتهدون فيها كل هذا الاجتهاد في العبادة، من ساعة أن يؤذن لصلاة العشاء حتى أذان الفجر، وتتعب الأرجل والجباه والقرآن والبكاء، هي اللحظة التي اتصل فيها الوحي بالأرض بعد 6 قرون. هي نفس هذه اللحظة في كل عام تحيونها، لأن النور عاد إلى الأرض من جديد. وسبحان الله، ربط الله بين القرآن وبين أمور، شرف الله كل شيء اتصل بالقرآن. يعني القرآن نزل في ليلة، فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة القدر. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر العظيم، المنزلة الكبيرة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر وحدها خير من 1000 شهر. اقسم 1000 شهر يطلع أكثر من 83 سنة. فكأن فردا صلى ليلة القدر وحدها وأحسن عبادتها، يحرز من الثواب أعلى من مقدار من صلى عمره كله 83 سنة ليلا ونهارا تدركها في ليلة القدر، لأنها ليلة نزل القرآن. كما شرف الله بالقرآن الشهر الذي نزل فيه وجعله خير الشهور رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل إن القرن الذي نزل فيه القرآن شرفه الله بالقرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والوقت الذي نزل فيه القرآن وقت السحر جعله الله خير أوقات اليوم الواحد وقت السحر، لدرجة أنه في كل سحر اللي هو الثلث الأخير من الليل ينزل الله عز وجل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا لينادي العباد: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. ثم المكان الذي نزل فيه القرآن مكة جعله الله خير بقاع الأرض. الأمة التي نزل إليها القرآن جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. الرسول الذي أنزل إليه القرآن جعله الله خير النبيين وخاتم المرسلين، خاتم النبيين وإمام المرسلين جميعا، وخير خلق الله جميعا. اللغة التي نزل القرآن بها وهي اللغة العربية جعلها الله خير اللغات، وهي لغة أهل الجنة. يتكلم أهل الجنة مهما كانت لغتهم في الدنيا يتكلمون باللغة العربية. شرف الله بالقرآن كل من ارتبط به، ولذلك دائما ننبه أنفسنا إلى ضرورة الارتباط بالقرآن، لأنه بقدر ارتباط هذا الجيل بالقرآن تظهر كرامته بين أجيال المسلمين. لحظة بالغة القمة والقوة أن يتصل وحي الله عز وجل بالأرض بعد أن ظل هذه القرون جميعا بعيدا عنها. ولذلك أيها الإخوة، استوقفتني آية في سورة الجن. الجن قبل أن ينزل القرآن صعدوا إلى السماء فوجدوها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فقالوا كلمة، قالوا: وأنا لا ندري، هذه الظاهرة التي رأيناها سيحدث من ورائها أحد أمرين اثنين: أشر أريد بأهل الأرض، هل يريد الله أن تنقلب الأرض وأن يحرق من فيها، أم أراد بهم ربهم رشدا؟ شوف أدب الجن وهم يتكلمون. لما جابوا الشر ما قالوش هل أراد الله شرا، لأن الشر وإن كان الله تعالى لا يحدث أمر إلا بإذنه، إلا أنه لا يصح أن تنسب الشر إلى الله. فقالوا: أشر أريد، بنوها للمجهول، بأهل الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا؟ طب النهاردة نحن ندرك أن ما حدث في السماء من ظواهر أراد بهم ربهم رشدا، لأنه تبين أنه لم يكن شرا ولم يكن عذابا، وإنما أراد الله الرشد. فهي لحظة عظيمة في تاريخ المسلمين، ولحظة كل إنسان منا في كل سنة بيجي في هذه الليلة ويصلي من العشاء للفجر طلبا لمغفرة الله، لأنها اللحظة التي اتصل بها الوحي بالأرض. الحقيقة احنا وقفنا في المرة الماضية عند هذا الحد، لحظة نزول الوحي ووصوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يا إخوة، حدث شيء عجيب جدا. هذا الشيء العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل سنة يذهب إلى غار حراء متعبدا، فده أمر طبيعي في رمضان. يعني السنة دي السيدة خديجة في أثناء نزول الوحي عليه قلقت قلقا شديدا وأرسلت الرسل في طلبه. شوف يا ابني، روح شوف راح فين. وذهبوا حتى بلغوا مكة وبحثوا فيها ثم عادوا إليها ولم يجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا تساءلت، قلت: إيه السبب؟ ليه؟ شيء طبيعي أنه في الغار، لماذا في هذه السنة بالذات ترسل الرسل في طلبه قلقا، مع أنه الوحي نزل في رمضان في ليلة 27 أو في ليلة 29 منه على حسب الروايات، أو غيره 21 أو غيره. الله، ما الذي أقلقها؟ وبحثت في كتب السيرة كلها بالقدر الذي أعرفه فلم أجد بيانا السبب الذي أقلق السيدة خديجة، ولكن تدبر قليل للأمر يجعلك تطلع فعلا على السر. أولا، هذه تهيئة نفسية من الله عز وجل للزوجة المؤمنة علشان ما يبقاش الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة قلق واضطراب وهي آمنة ساكنة لا تشعر بشيء. أراد الله أن يهيئها فألقى في قلبها فعلا هذا القدر من الترقب والقلق. لكن مش دي لوحدها، دي مسألة كده احتمال أنه يكون يعني حصلت من فضل الله، لكن سببها إيه؟ سببها في الواقع إذا نظرنا فيما يحدث عرفنا السبب. إيه الموضوع؟ في كل سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يصعد إلى غار حراء متعبدا في شهر رمضان، لكن له ترتيب معين. نمرة واحد، يبدأ رمضان فيطوف بالكعبة ثم يخرج الصدقات العظيمة ثم يطعم الطعام للجائعين من المساكين عند الكعبة. يبقى دي ثلاثة. ثم يصعد إلى غار حراء مختليا متعبدا. أربعة. نمرة خمسة، لا يرد من جاءه من المساكين طالبا الطعام أو الصدقة. نمرة ستة، إذا انقضت خلوته وأوشك شهر رمضان على الانقضاء، ينزل قبل أن ينتهي شهر رمضان بقليل فيوزع ما بقي معه أولا من المال والطعام جميعا في سبيل الله، ثم يطوف بالبيت ثم يعود إلى منزله. خدت بالك أنت بالترتيب ده؟ طواف، صدقات عظيمة، الصدقات العظيمة التي يعدها، إطعام الفقراء والمساكين، يصعد للخلوة، لا يرد المساكين، يستمر يعني في خلوته، ثم بعد ذلك ينزل يوزع ما بقي معه ثم يطوف بالكعبة. يبقى إذن آخر شيء بيعمله في رمضان إيه؟ الطواف بالكعبة. الواقع أن الوحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان، في الليالي الأخيرة من رمضان، وقد تكون الليلة الأخيرة نفسها من رمضان. ولذلك وجدت نصا جعلني أدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأخر في هذا العام عن أن يدرك الطواف بالكعبة في الوقت الذي اعتاد عليه أهله، متعودين قبل انتهاء رمضان يطوف بالكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، يقول، اسمعوا معايا بقى، حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه على أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال الرسول الذي يقول، فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. شوف بقى بيقول إيه، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة. سفر من البيت اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في هذا الوقت، من غار حراء، من بيتها للغار لمكة والعودة مشوار ووقت طويل، حتى بلغوا ورجعوا إليها وأنا واقف في مقامي، ما تحرخش، الملك واقف، حتى انصرف الملك عني فانصرفت راجعا إلى أهلي. ومعنى ذلك أن الملك قد حبسه طويلا على الجبل ليقول له يا، ومعنى ذلك أيضا أنه قد جاءه في آخر وقت من خلوته، آخر ليلة، كان صابح يأخذ بعضه ينزل للطواف ليعود إلى بيته، فجاء الملك بهذه هذا الوحي. لما أراد أن هو ينزل وقف له الملك في السماء، سادت الأفق، الشمس والسماء ينظروا يمين شمال قدام وراء يلاقيه. فالرسول ظل واقفا حتى خديجة بعثت الرسل ورجعوا الرسل وغيره، وهو واقف في مكانه ما يتحرك، فتأخر عن وقت الطواف ولذلك تلاقوا أن خديجة لما أرسلت الرسل يطلبونه ويبحثون عنه بعثتهم فين؟ بعثتهم مكة. الله طب ما بعثتهمش غار حراء ليه؟ لأنها تعلم أنه ما يكون في غار حراء إلى هذا الوقت، لازم نزل وراح للطواف واشتغل بشيء ما فبعث تطمئن عليه، وهذا هو ما يتضح من هذه الواقعة. المهم يا إخوة أن احنا نعود إلى الحكاية نفسها. بعد انزعاج خديجة نزل النبي صلى الله عليه وسلم ينتفض من الحمى، كأن حمى أصابته بعد ضمة الملك وبعد نزول الوحي وبعد الصورة المهيبة التي رآها في السماء، نزل وهو ينتفض مما رأى، فذهب إليها يقول لها زملوني، غطوني، الحقوا هاتولي بطانية بردان، غطوني، زملوني زملوني. فقالت له ما الذي حدث يا ابن عم؟ والله أنا قلقت عليك حتى أرسلت الرسل في طلبك، إيه الحكاية؟ وجابته وأجلسته في الفراش وغطته وبدأت تسأله إيه اللي حصل. فشوف بقى، قص عليها القصة حتى انتهى إلى أنه قال حتى خفت على نفسي يا خديجة أن تكون الشياطين قد أتتني أو صرت كاهنا من الكهان. وزي ما قلت لكم في المرة اللي فاتت كان بيقول وما أبغضت شيئا كما أبغضت الكاهن والمجنون وكنت لا أطيق أن أنظر إليهما. فلما قص عليها القصص يا سلام، انظر إلى الزوجة الرائعة خديجة دي، كانت أمة أمة والله. ولازم تعرفوا يا أخوانا أن الزوجة الصالحة حصن من حصون الإسلام للزوجة الصالحة، حصن لدرجة أن الإسلام يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، أفضل ما يستفيده المؤمن. سيدة خديجة دي مثال ونموذج. أول شيء عملته السيدة خديجة، أنا قبل ما أقولك أول حاجة هنعد مع بعض، أولا زوجة تعرف ميعاد عودة زوجها وترتقبه وتنتظره وتقلق عليه وتعد نفسها لاستقباله، يعني مش لما يرجع يفتح الباب ويدخل وهي غافلة، لا هي مستعدة. الشيء الثاني اللي تلاحظه أنها زوجة إيجابية، لما لقيت أن جوزها تأخر مش ثابته خلاص، وإنما بعثت مش واحد يشوفه، أرسلت رسلا، بعثت ناس كثير يبحثون عنه في مكة، إيجابية. الأمر الثالث أنها زوجة عفيفة، ما مشيتش في الطرقات وراحت للبيوت ومشي في الشوارع وتخبط وتعمل، لا أرسلت من يصلح لهذه المهمة، قاعدة في بيتها ولعفتها ومكانتها أرسلت من يبحث لها عن زوجها ويطمئن عليه، فلم يمنعها القلق والإيجابية من العفة ولا منعتها العفة من حرصها على زوجها وحبها له. لكن الشيء اللي بيأسرني ويلفت نظري أنها كانت زوجة عاقلة فقيهة مثقفة مكتملة العقل. أول ما حكى لها وقال لها أنا خايف من الشيطان والجن والكهانة وما إلى ذلك، قالت كلا والله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. مش ممكن، ليه؟ ليه قالت كده؟ عشان بتحبه؟ لا، طلعت ست عاقلة مش لمجرد المودة والمحبة، وإنما قالت كلاما قاله الإسلام بعد ذلك في فقه محكم. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل تعبان وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتقري الضيف، يعني تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. وتكمل وقالت أبشر يا ابن عمي واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. أنا بلفت نظري أولا أنها امرأة مثقفة، عارفة وسمعت ودرست وفهمت أن احنا في مش غافلة في زمان، هذا الزمان يرتقب أن يكون فيه نبي، وهي تتوقع أن يكون هو نبي هذه الأمة. أولا دي ثقافة، مش واحدة ست قاعدة في البيوت، زي ما تروح النهاردة الريف تلاقي قاعدة، ولا والله في المدن تلاقي المرأة المسلمة لا فقه لها ولا علم، إنما دي عارفة ومثقفة. ويلفت نظري أيضا فقه خديجة رضي الله عنها، إيه اللي هي قالته ده؟ قالت له كلا والله لا يخزيك الله إنك إيه؟ قالت له تحمل الكل، تكسب المعدوم، تصدق الحديث، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. طب دي عبارة عن أخلاق فاضلة. يا إخوة، أن تستدل خديجة بخلق كريم على أنه لا يمكن أن يأتي الشيطان إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما أثبته الإسلام فعلا. هي أخذت من حسن الخلق دليلا، أثبته الإسلام لدرجة أن الله تعالى قال في سوء الخلق، قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. إنسان سيء الخلق، إنما ليس بأفاك وليس بأثيم، لا تنزل عليه الشياطين. وتلاقي القرآن ربط فعلا بين نزول الشيطان وبين سوء الخلق. ولذلك أنا عايز أقول لكم أنتم أن سوء الخلق من أعظم ما يمكن أن يضر بالمسلم. شوف بقى، لا عبادة ولا عقيدة ولا شيء يستقيم إذا كان الإنسان سيء الخلق. إحنا في عصر كل شيء في العصر اللي إحنا عايشين فيه يعلم سوء الخلق. كل شيء، هتفتح التلفزيون هتتعلم سوء الخلق، هتطفيه برضه هتتعلم سوء الخلق، هتروح المدرسة هتتعلم سوء الخلق، هتمشي في الشارع هتتعلم سوء الخلق، كل ما في هتتكلم مع واحد هتتعلم سوء الخلق. الكلمات جارحة، الخلق ضعيف، الفساد مبين، آلية المجتمع بتعلم الإنسان فساد الأخلاق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه فعلا هناك ارتباط بين حسن الخلق وبين الدين. قال مثلا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال في حديث يرويه البخاري ومسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا. دي مبتدأ وخبر واضح جدا، خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه حسن الخلق في الإسلام، بل تهديدا للإنسان قال ما فيش جنة. أنت مؤمن طيب وبتصلي وتصوم برضو ما فيش جنة إلا إذا كنت حسن الخلق. قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقال لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلم واعتداءاته، شكوى في البلدية في الحي، قاذورات تترمي قدام البيت، واحد يضرب الجرس ويجري، الحاجات اللي بتتعمل دي من لا يأمن. ما بالك بقى بواحد بيعمل أكتر من كده، يروح يضرب يفسخ الباب على جاره ويدخل ويحتل الشقة ويحصل مشكلة. من لا يأمن جاره بوائقه. والمرأة التي كانت تصلي وتصوم تؤذي جيرانها بلسانها، الصلاة والصيام ما ودهاش الجنة، إنما إيذاء الجيران باللسان ودها النار. فالإسلام ربط فعلا بين حسن الخلق وبين الإسلام، لدرجة أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من شيء أثقل. عشان كده لما يجي لكم في مسابقة إيه أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وقال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. إنما الكهانة بقى اللي بيجي بها الشياطين، القرآن بيّن أنه في ارتباط وثيق لا ينفك بين الشيطان وبين سوء الخلق. ولذلك حضرتك صلي زي ما انت عايز، صوم زي ما انت عايز، زكي زي ما انت عايز، انما حافظ لنفسك على سيء الاخلاق، لابد ان تقترن بك الشياطين. يقول الله عز وجل، طبعا انا قلت لكم قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين، انما شوف الشيطان يقول تعالى انه يأمركم بالسوء والفحشاء، يأمر بالفحشاء. ويقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ويقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ويقول تعالى عن آدم وزوجه فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعني عشان يكشف العورات. شغلة الشيطان سوء الخلق. بل سيدنا موسى عايش، هو سيدنا يوسف عايش هو وولاده واخواته في بيت واحد، الشيطان مسكه خلاهم ياخدوه ويجروا بيه في الصحراء ويرموه في البير ويباع رقيق ويخش السجن ويرمى وكل شيء. وفي النهاية قال إيه؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يبقى هذه الفعلة السيئة أيضا هي من أوامر الشيطان. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن يا إخوة، حقيقة الأمر أنه فعلا ما أدركته أنا اللي بيهمني بقى فقه الزوجة المسلمة. أول ما راح لها قال لها الشيطان يتنزل علي، قالت له مش ممكن، أنت حسن الأخلاق والشيطان لا يتنزل على شخص قد حسنت أخلاقه، وإنما هو سوء الأخلاق وأنت لست كذلك، وإنما أنت بتكرم الضيف وتعين الضعيف وتقول الحق، الأخلاق الصالحة وهذا لا يتنزل. أنا بيعنيني كيف تطمئن زوجها. يا سلام على الزوجة إذا أحسنت أن تربط على قلب زوجها وحنانه. السيدة خديجة دي لا تسأل عن حنانها، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها وينام يمدد كده وحطت رأسه في حجرها وهي يعني تحرك يدها على بشرته وخصر شعره وتعينه تنيمه وتغطيه وتحنو عليه وتجلسه أحيانا على حجرها وتضمه إلى صدرها في حنان. زوجة حنون، زوجة إذا كانت زوجة صالحة كانت حصنا لزوجها. سيدنا إبراهيم راح يزور ابنه إسماعيل، لا اتجوز جاي من سفر، قال لها أين إسماعيل؟ لا مش موجود. ما أنت مين؟ أنا مراته. أخبرك إيه؟ قالت له والله صعبة جدا، صعبة قوي، لأن الحيلة العيشة صعبة والفقر والتموين بقى والمواصلات وشكت له ما تلقاه في حياته. قال لها أعانكم الله، لما يجي إسماعيل قولي له أنه أبوك جاي يزورك سلم عليك قوي، وبيقول لك يا أخي غير عتبة بابك يعني. حاضر، كويس جدا، لأنه أنا لا أقصد أنه ده المعنى، لكن يعني النهاردة لما تيجي زوجة من محبات الدنيا وتلاقي حماها بيقول لجوزها غير ديكور البيت وزخرفته خليه جميل، الزوجة تحب جدا الستاير والسجاجيد والنجف، يعني زخرفت البيت غير عتبة بابك، حاضر. فجاء إسماعيل قالت له والدك كان هنا وبيسلم عليك، بيقول لها غير عتبة بابك. لا وقت كده انت عارفه ما بما امرني ابي، لانها كانت لغه قومه، امرني ان اغير زوجتي، ان افارقك، ان اطلقك. انت قلت له ايه؟ فقالت له بيوت الصالحين ما فيش فيها متسع ابدا ان يحصل فيها لخبطه، ما فيش فيها متسع ان يبقى في جواها شجار حول الالتزام من عدم الالتزام، ما فيش فيها متسع أن تكون بيوتا مضطربة من الداخل. ولذلك بيجي واحد ساعات يقول لي ممكن أتزوج بفتاة إن شاء الله هدعوها للحجاب وتتحجب فيبقى أنا عملت شيء لوجه الله؟ لا. الخطوة التالية التي فعلت السيدة خديجة، مش هي قالت له كده؟ قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك وإنك وإنك، ثم غطته ودفأته حتى نام واطمأن. هي فعلت ذلك، لكنها زوجة قائمة بأمر زوجها، تريد أن تتثبت وأن تعلم وأن تزيد طمأنينتها. هي طمنته حتى نام، ثم أرادت هي أن تمتلئ، هي ما حبت تسأل وهنشوف عشان ما يزدش قلق وانتظار، هي جعلته ينام مطمئن البال هادئ النفس وادع، خلاص ربطت عنده بين الخلق وبين الدين، انتهى الأمر. ثم جمعت عليها ثيابها وذهبت تخرج هي إلى ورقة ابن نوفل لتسأله، كان عنده علم الكتاب، لتسأله عن هذا الأمر. يا سلام، يا سلام على روعة المرأة المسلمة الصادقة في حنوها على زوجها. فلما خرجت وذهبت إلى ورقة قال لها كلام، أنا قبل ما أقول لكم عايز أقول لك أنه هذه المرأة يا أخوانا خديجة دي مش بس عملت كده، ده انت بعد شوية هتشوف انها اجرت اختبارا للوحي. هي لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم قلق، قالت له بعد ما ورقة طمنها وكل حاجة، قالت له لما يجي لك الوحي اخبرني. فلما جالها لما جاله قال لها قال لها اهو اني اراه، قالت له طب تعالى اجلس هنا، واجلسته على فخذها على رجلها. هل تراه؟ ايوه. قالت له طب تعالى الناحية التانية، وتحول إلى الناحية الأخرى، بقى ظهره للمكان اللي هو شافه فيه ووشه للمكان العكسي، شايفه؟ قالت لها أيوة شايفه. قالت فاجلس هنا، فأجلسته في حجرها. أتراه؟ قال نعم. والمقصود بيمين وشمال والحجر يعني الجهات الثلاثة، ولا يشترط أن يكون عليها هي شخصيا. فقالت له انظر ثم خلعت خمار رأسها الطرحة وحتى ألعاه، فتكشفت وظهر شعرها، فقالت له: هل ترى؟ قال: لا، مش شايف. قالت: الله أكبر، هذا ملك وليس بشيطان. ليه؟ لأن الشيطان لا يتورع عن أن يرى العورات، إنما الملك ليس هكذا. انظر، أنا مش متصور هذا الافتقاد الذهني والمشاركة الفعالة لزوجها في قضية من أخص القضايا، مش واحدة، مش معلش إن شاء الله تبقى كويس أقوم أعمل لك كوباية ينسون، لا، أصل مش تطيب خواطر وخلاص، ده عاقلة مؤمنة فقيهة يا أخي، يعني مثقفة، شيء عجيب، فقيهة تدرك العلاقة بين الدين والخلق، مثقفة، عارفة أنه في نبي لهذه الأمة، إيجابية، طمنته، راحت سألت، رجعت قالت له أبشر. ومع ذلك لما جاء الوحي أول مرة اختبرته اختبار، يعني اختبرت جبريل شخصيا، يعني استطاعت أن تختبر، شوف جبريل بشخص، المرأة الصالحة استطاعت أن تختبر صدق الرواية. أهي دي بقى الزوجة؟ أهي دي خديجة التي قال فيها سيد خلق الله: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه هي خديجة المرأة الصالحة التي نزل جبريل بعد أن وقعت الاختبار اللطيفة دي وقال: يا محمد أقرئ خديجة السلام من ربها. الله، الوحي ينزل بالسلام، يا جبريل انزل سلم لي على خديجة. فإذا بها وهي فقيها، مش تقول وعليكم السلام، لا، عليكم السلام، إذا قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، يا سلام، فأثنت على الله وردت التحية لله، أثنت على الله السلام، ردت التحية مش وعليكم السلام، قالت ومنه السلام، واللي شايل التحية ده قالت وعلى جبريل السلام. خديجة المرأة اللي لما توفيت يا أيها المسلمون بعد 10 سنين جت ضرتها، هي في أثناء حياتها لم يتزوج عليها الرسول، بعد كده تزوج، فجت بعد 10 سنين واحدة من زوجات الرسول قالت له: كلمني يا خديجة دي كانت إيه؟ فحكى لها، فقال كلام جميل جدا، غارت المرأة فقالت: على كل حال والله لقد أبدلك الله خيرا منها أهو. فإذا به صلى الله عليه وسلم وهو الذي شهد الله له بقوله: تبتغي مرضات أزواجك، ومش عيب، لكنه هنا يبتغي بخديجة، قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بمالها، وما أبدلني الله خيرا منها. هي دي خديجة اللي الرسول قال: كمل من الرجال كثير وكمل من النساء 4، منهن خديجة سيدة نساء العالمين. أدي خديجة بنت قويلد، الزوجة الصالحة المؤمنة التقية النقية، اللي لما توفيت سمي عام وفاتها بعام الحزن، لأنها كانت امرأة تستطيع أن تحوط زوجها، هي الزوجة الصالحة الحصن. وأنا أشهد أن هناك الآن زوجات صالحات بمعنى الكلمة يهنئن أزواجهن، ويشعر الزوج بأنه في حصن فعلا، وفي غيرهم، لكن لو تعلم المرأة: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذه خديجة المثقفة الفقيهة الحنون الإيجابية العفيفة، خديجة الأمة التي احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت به أو آمنت به قبل أن يعرف هو شخصيا أنه رسول، قالت له: إن شاء الله تكون نبي هذه الأمة، قبل أن يعرف هو. هذه هي خديجة أيها الإخوة التي الله تبارك وتعالى بشرها وجعلها في هذه المكانة العالية. خرجت، وأرجو يعني وأنا أقول هذا الكلام ومعنى نساء، أن تستحضر كل امرأة الآن زوجها، صورة زوجها، لتعلم أين هي من هذه الإحاطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، داخل البيت وخارج البيت وفي قضيتك وفي كل شيء. الواحد يختبر إنسان، لما دي اختبرت الملك جبريل أم خديجة. المهم ذهبت إلى ورقة بن نوفل وقالت له الحكاية. إيه بقى حكاية ورقة بن نوفل ده؟ ده له قصة عظيمة جدا وموقف خطير ودور خطير جدا، لدرجة أنه بمجرد أن أدى هذا الدور مع محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما أداه مات. والرواية الموجودة في البخاري تقول بهذا النص: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، ما نهضش يعيش تاني. ومع ذلك اللحظة دي سبقها إعداد طويل لمدة عشرات السنين. ورقة كان سنه يزيد على 90 عاما وذهب بصره، كان كثيفا. إيه حكاية ورقة؟ ورقة كان رجلا من مكة، هو ابن عم السيدة خديجة، لكن شاف الأصنام قال مش معقول واحد يجيب حجر يكسره كده ويسجد له، مش ممكن. إنما الصح إن ده مش مضبوط، فتحنف، يعني صار على الحنيفية اللي هي دين سيدنا إبراهيم، وترك الأصنام تماما وبدأ يعبد الله وبدأ يجمع أخبار، إلى أن فوجئ بأن الحنيفية لوحدها مش كفاية. بعد أن علمها وأدركها وصلى عليها وعاش عليها، قال لا، ده مين آخر نبي أرسل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. قال كويس، هتولي كتب المسيح لما أراه. قالوا دي بالعبرية، فدرس اللغة العبرية حتى صار يقرأ بها ويكتب بها ويتكلم بها، وترجم من اللغة العبرية إلى اللغة العربية قدرا كبيرا من كتب بني إسرائيل. لما تعلم اللغة العربية بدأ يدرس التوراة ويدرس الإنجيل. لما درس الإنجيل لقى فيه التثليث مش التوحيد، اللي هي أب وابن وروح قدس، اللخبطة التشكيلة السلطة دي. الربنا عبارة عن ثلاث حاجات في بعض: أب وابن وروح قدس. طب الأب قبل الابن كان إله ولا ما كانش إله؟ لو كان ما كانش إله ما ينفعش يبقى فيه إله ناقص إزاي؟ وإذا كان إلها فما حاجته إلى المزيد؟ ولذلك ربنا قال شتمني عبدي وما كان له أن يشتمني إذ زعم أن لي ولدا. ليه ولد؟ ليه إنسان بيبقى عايز ولد؟ ليه؟ علشان يؤنسه من وحش، عشان لما أكبر يساعدني، عشان يحمل اسمي بعد ما أموت. طب ربنا حي لا يموت، لا يوحشه شيء، بل هو أنيس من لا أنيس له. فرفض ورقة هذا الكلام، ثم اطلع على نصرانية الشرق المنتشرة في الجزيرة العربية والشام. وهذه النصرانية يا إخوة عميدها في هذا الوقت كان رجلا راهبا اسمه نسطورس. نسطورس ده قال لا، لا يمكن أن يكون المسيح لا إله ولا ابن إله. ما إيه حكاية ابن دي؟ قال لا، ده ابن دي كلمة محرفة، وحتى لو كانت صحيحة فتفسيرها، وظل يتكلم في كلمة البنوة أنها ليست بنوة أو ليست تكوينا لله، وإنما قصد، لأن أصل كلمة ابن الله على فكرة اللي موجودة في الأناجيل ما حدش من النصارى بيقول دي جات في كتاب ربنا الإنجيل، ده بيقولوا دي كلام العلماء والرواة بتوعهم هم اللي بيفسروا. انت عارف ان النصارى عندهم كم انجيل معترفين به؟ 4 اظن. هما في 6 اناجيل في العالم: لوقا وبرنابة ويوحنا ومتى ومرقس. دول 5 اناجيل موجودين، اظن الكنيسة تعترف ب4 منهم. طب ازاي بقى الكنيسة معترفة في 4 اناجيل؟ الكتاب اللي ربنا نزله كتاب واحد، تعترفوا انتوا ب4 وتقولوا كلهم صح؟ لو ده صح يبقى ده غلط. قالوا لا، اصل في الحقيقه هي الاناجيل، الانجيل اللي ربنا نزله مش موجود خالص. ايه ده؟ معقول؟ طب مال دي ايه؟ قالوا دي كتابات الرهبان والحواريين وغيره، ولذلك هما بيعتبروا ان اللي حط الدين المسيحي فعلا مش المسيح، ده مرقس. مين مرقس ده؟ قالوا ده صاحب سيدنا المسيح. وازاي حط؟ قال بعد ما المسيح خلاص على كلامه المسيح ما مات وما قتل، انما بل رفعه الله اليه، انما قالوا بعد ما المسيح اللي هو اله عندهم اتذبح، مرقس بقى حط الدين بتاعنا. اذا لما تبين له ذلك تنصر ورقه تنصر التوحيد، اللي هو الدين بتاع سيدنا عيسى عليه السلام، أنه لا إله إلا الله، وأن المسيح رسول الله، وأن موسى رسول الله، وأن الله سيرسل محمدا صلى الله عليه وسلم كدين في آخر هذا الزمان. يبقى إذن هذا الكلام يبين لكم هو تحنف، ثم درس العبرية قراءة وكتابة وكلاما وترجمة، ثم درس التوراة والإنجيل، ثم هجر عقيدة التثليث ودخل إلى عقيدة التوحيد وانتظر الأمر، إلى أن جاءت إليه خديجة رضي الله عنها تسأله. وقبل ما أقول لكم هذا، عايز أقول لك أنه قد انتهى إلى ورقة هذا علم أهل الكتاب، وكان على علم كامل بالبشارات بالنبي المنتظر، وكان يعلم أن الله إله وأن موسى وعيسى أنبياء، وفي نبي منتظر وفي بشارات. ولذلك قال قصيدة شعر أظن أن أنا قلتها لحضراتكم قبل كده، يقول فيها قبل ما ينزل البعث خالص أدرك هذه البشارات في محمد صلى الله عليه وسلم، فصار يقول: لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي، حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قث من الرهبان أكره أن يعوج، بأن محمدا سيسود فينا، ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا، ويلقى من يسالمه قلوجا، فيا ليتني إذا ما كان ذاكم تهدم فكنت أولهم ولوجا. هذا هو ورقة ابن نوفل الذي أعده الله طوال هذا الوقت لينتظر لحظة البعث. فبمجرد أن ذهبت إليه خديجة وأخبرته بهذا الذي أخبرته، إذا به يقول كلاما. أقرأه نصا من كتاب سيرة ابن هشام لتعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى نزل هذا الدين بيقين. هي راحت له وحكت له القصة أن محمد كان في الغار وقال واحد وقال له كذا، وبعدين قال له: يا محمد أنت رسول الله، فإيه رأيك ماذا يقول؟ يقول: فبمجرد أن سمع ورقة ابن نوفل هذا الكلام قال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة. وفكروني أقول لكم ليه قال موسى ما قالش عيسى، مع أنه عيسى كان بعد سيدنا موسى. قال: وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. ورجعت خديجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما سمع هذا الكلام، انتوا فاكرين يعني انه نزل من الجبل على خديجة من الرعدة وقال زملوني، لما سمع هذا الكلام واطمأن خرج بقى يكمل نسكه، خرج يطعم الطعام ويطوف بالبيت، فلقي ورقة. ورقة أول ما شافه قال له: احكي لي ماذا رأيت، كرر عليه. فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فماذا قال ورقة بن نوفل أيها الإخوة؟ قال: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى. ثم وكأنه يدرك أنه لن يكون حيا، وأنا ظني أنه كان يعلم شيئا ما، قال: يا ليتني أكون فيها جذعا، يا ليتني كنت حيا. يقول ورقة: يا ابن أخي، والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن. شوف الكلمات الأربعة هو اللي حصلوا في السير. نمرة واحد: لتكذبن. نمرة اثنين: بعد التكذيب هيؤذوك. نمرة ثلاثة: هيخرجوك. نمرة أربعة: هيقاتلوك. مش ده اللي حصل؟ كذبوا، قالوا أنت كذاب، لهذا جمعتنا، وبعدين أذوه، ضربوا أصحابه، وين خرجوه، بعدين قاتلوه. وياريت أنا كنت حي أكون معاك وانت كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بفطرية بالغة، وشوف الفطرة البالغة مع، قال: أو مخرجية هم؟ معقول هيخرجوني؟ ده أنا بمشي بينهم محترم، يقولوا الصادق أهلا وسهلا، يقبلوا حكمي هيخرجوني. قال له: نعم. وما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن أدركت يومك هذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. ليه يا إخوة؟ لأنه يعلم. وشوفوا إزاي الناس كانت تحترم محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد كده هيخرجوه. ولذلك لازم تحسوا، اسمعوا يا جماعة، في مرض الأطباء بيقولوا فيه إن لما حضرتك تاكل حاجة مسكرة تحس إنها مرة، وفي مرض اسمه عمى الألوان. العين موجودة هي وبتشوف لكن لا تميز الألوان، واللسان موجود واللعاب لكن لا يميز الأطعمة. كذلك القلوب إذا كان فيها مرض لا تميز الحق من الباطل. في الدنيا حد يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، طب هو يقول فاهدنا إليه، يقولوا لا، فأمطر علينا، أنزل علينا حجارة من السماء، يا ساتر. طب إذا كان الحق بدل ما تموت ممطر بحجارة ورايح في داهية، اسلم، قول يا رب إذا كان ده الحق اهديني. إنما مرض القلوب جعلهم يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك عذبنا ودخلنا جهنم وعايزين نشوف بقى. هذا الكلام هو الذي جعل، ولذلك قال هذه الكلمات الأربعة، ولئن أنا أدركت هذا اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأس النبي صلى الله عليه وسلم منه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في يافوخه، اللي هو وسط الرأس، أعلى الرأس كده، يسمى اليافوخ. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. الحقيقة الكلمات الأربعة التي قالها ورقة هي فعلا الوحي، هي السيرة كلها. ولذلك أنا دايما بقول أنه في اثنين أسلموا مع رسول الله قبل أن يؤمر بالدعوة، هم خديجة وورقة بن نوفل. ثم توفي ورقة، أدى دورا، فضل أحاط بعلم أهل الكتاب حتى جاء الخبر سئل فيه قاله، انتهى دوره توفي. وإذا في اللحظة التي يوقن فيها النبي بأنه نبي وخلاص واطمأن وعرف أن الوحي اللي كان شيء مرهوب بالنسبة له أصبح شيئا محبوبا، واللي كان شيء مخيف أصبح شيئا مرغوبا، إذا بالوحي بطل يجي، يقف الوحي، ينقطع تماما. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم الغار في شوال، فضل قاعد مفيش وحي. ذو القعدة مفيش، ذو الحجة مفيش. الله، إيه الحكاية؟ خشية، خشية وأخذته من ذلك أخذة كبرى، لدرجة أنه هو قال بس، هو يعني ورقة ده كان نبي مرسل، ما يمكن غلطان، ما يمكن قال الكلام ده عموما لكن ما يخصنيش أنا هذا الوحي، يمكن أنا مش رسول. وبعدين ده مات، ورقة هروح أسأله فين دلوقتي؟ يا الله، يبقى إذن اللي جاي لي ده إيه؟ ده رأي من الجن، يبقى أنا من الكهان. طب وبعدين ده ممكن حاجة تانية كمان، ممكن يكون الله تعالى قد أرسل إلي الوحي فلما وجدني لم أتأدب مع ربي وارتجفت بهذه الصورة واستعذت بالله مما جاءني وقلت مش عايزه، يمكن صرفه عني، أنا مستهلش. فإذا به صلى الله عليه وسلم يعمد إلى شواهق الجبال يريد أن يلقي نفسه منها بعد أن ظن أنه قد جاءه رأي من الجن أو قلاه ربه وهجره ورفضه وأعاده وصرف عنه وحيه. فلما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الشديدة، وعلى فكرة قبل ما استرسل أنا عايز تخلوا بالكم أن الوحي شيء ثقيل، مش لما يجي للرسول كده يبقى شيء سهل عليه، يا رسول الله كذا وخلاص، لا، ده كان يأتي كما قلت لكم يتفصد جبينه عرقا، ويكون زي في عز الشتاء والدنيا بتبرق من الرعد والبرد، يتفصد جبينه عرقا ويتعب تعب شديد. فأراد الله أن يشوق، ولذلك قلت لكم فجائية القدوم زي ما حصل مع سيدنا داود وزي مريم وزي موسى زي ما قلت المرة اللي فاتت، وبعدين شدة الضغط، وبعدين عجب الأمر، اقرأ، يقول له ما أنا بقارئ، اقرأ يا سيدي، أنا ما بقرأش، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، اقرأ. عجب أمر عجيب. ثم تأتي المسألة الرابعة وهي فتور الوحي وغيابه. قعد 5.5 أشهر تقريبا على الأمر المحقق، الوحي بعد أن نزل أول مرة غاب تماما لمدة 5.5 أشهر. وبالمناسبة أنا قلت لكم في الأسبوع قبل الماضي إن النبوة بدأت بالرؤية الصالحة، أول ما بدأ الرسول يشوف رؤية يشوفها وهو نايم يصحى إليها كفلق الصبح، كان ذلك في شهر ربيع الأول لما بلغ سنه 40 سنة بالضبط. وبعدين فضل 6 شهور من شهر ربيع لشهر رمضان نزل الوحي أن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم فتر الوحي مرة أخرى لمدة 5 أشهر ونصف الشهر تقريبا، حتى جاء شهر ربيع الأول من سنة وهو سن 41 سنة من 41 سنة من الفيل، يومها نزل عليه الوحي مرة أخرى بعد الفتور. لما لقى كده ذهب ليلقي نفسه من شواهق الجبال، والحديث مروي في صحيح البخاري. فلما وهذا على التحقيق لأنه يعني على تفصيل، لكن على كل حال كلما وافى ذروة ليلقي نفسه أول مرة عمل كده فوجئ بالملك الذي كان قد رآه في السماء يقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا، يا محمد إنك رسول الله حقا، يا محمد إنك رسول الله حقا، ويمشي. فالرسول يطمئن شوية يقول بس المسألة، يقعد له كمان شهر شهر ونص ما يجيش الملك، فيعاوده الهموم مرة أخرى ويقول: هذا رئي من الجن يكيدني، دي مسألة مش مسألة وحي. ويعود مرة أخرى، فالملك أول ما يجي يرمي نفسه يأتيه الملك ويقول له: إنك رسول الله حقا. إلى أن مضت 5 شهور ونصف الشهر، وحينئذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه وهو ذاهب إلى الجبل ليلقي بنفسه، إذا به يفاجأ بجبريل على صورة ضخمة، فلما رآه قد علاه يقول: فجثثت لركبتي، رح نازل على الأرض مش قادر، فلما ارتفع عني عدت إلى بيتي، رجع ينتفض ويقول لأهله: زملوني زملوني، عاودته الحمى من جديد. فلما غطوه وأحكموا الغطاء جاءه الوحي آنئذ يقول له بأول كلمات حركت الدعوة على ظهر الأرض: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. 6 كلمات هم الدعوة من أولها: ربك فكبر، ثيابك فطهر، هي الدعوة. ومنذ قال الوحي قم فأنذر ظل رسول الله 23 عاما قائما ينذر، لم ينم ولم يهدأ له جف، وانقضى عهد الراحة وظل يتحرك في الناس بهذه الدعوة على صورة يقول فيها الشاعر وما أجمل قوله: ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. ويقول له ربه: فإذا فرغت فانصب، خلص شغل مش تروح تنام تقول الحمد لله، لا انصب، الناس تتعب بالنهار وتنام بالليل، إذا تعبت بالنهار فاذهب لقيام الليل، وإذا قمت الليل حتى تورمت منك الأقدام وجاءك الصباح فاخرج إلى الدعوة، وأنذر عشيرتك الأقربين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، احكم بين الناس بما أراك الله ولا تتبع الهوى، يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي. قم فأنذر لي أقامته 23 عاما، وكانت أول ما حرك النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة. فلما جاء الأمر رفع الغطاء وقد ثبت جأشه واستجمع نفسه، فقالت له خديجة: رايح فين؟ قالت: انقضى عهد النوم يا خديجة. وبدأت دعوة الإسلام على ظهر الأرض. أيها الإخوة، كل ما سبق أن قلناه إما يتعلق بالخط الشخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما يتعلق بنزول الوحي واستقرار ذلك في نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسنبدأ في حديثنا عن اصطراع الحق بالباطل بعد 6 قرون من عدم وجود الحق على الأرض، ومن أن الباطل يرتع في الأرض كيف يشاء، إنما بدءا ولعلنا كنا جميعا منذ بدأنا هذه السلسلة في الحديث في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ننتظر هذه اللحظة، لحظة الحديث اللي احنا محتاجين لها، كيف يبدأ الإسلام في أن يخط خطوطه في المجتمع الجاهلي الذي يعيش فيه الإنسان، كيف تبدأ مخاطبة الإسلام للناس، كيف يتعلمون ويدعون ويربون، كيف كانت الحركة، كيف كانت أطوارها، وكيف كانت مراحلها. وإذا كان إذا كنا قد وصلنا الآن إلى دور الزوجة في استقبال الوحي وإلى استقبال الوحي وإلى استقرار نفس الرسول صلى الله عليه وسلم على الوحي، فإنني أستطيع أن أقول بحرية إننا لأول مرة أمام معسكرين. قبل كده ما كانتش المسألة كده، أصبح هناك معسكر هو، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي هذا التجاوز، الله ورسوله وجبريل وخديجة وحدهم، والأرض كلها على الضلالة، من يعبد النار، من يعبد الأصنام، من يعبد الإنسان. لن يمضي وقت طويل أيها الإخوة حتى نفاجأ بأن الأرض كلها على الهداية. إزاي؟ هذه مسيرتنا مع السيرة. لابد أن نعرف كيف الداعية الذي يعرف كيف يدعو على بصيرة، كيف حول وجه الأرض من ضلالات تعلوها ضلالات، ركام من الضلالات، إلى هداية بلغت أعماق النفوس وأثرت في أعماق القلوب.